ويحكم 7 سنين. جميع الذين ادعوا المهدية ما حكموا الحكم اللي يقال عليه. قلت وقد يكون الرجل صالحا، يعني محمد ابن عبد الله ابن حسن ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب، قريب ولا ما قريب؟ الملقب بالنفس الزكية كان صالح وتقيا وعابدا وعالما وادعى المهدية، وقتله أبو جعفر المنصور في المدينة النبوية، ما بقى مهدي، لكن من الصالحين ومن آل البيت ومن أفاضل الناس، لكن لم يكن هو المهدي، لأن عيسى لم يصلي شنو خلفه. في واحد اسمه الجنبوري، ده من القدامى، اسمه محمد بن يوسف الجنبوري، قال هو المهدي، قال يا أخي المهدي اسمه الأول كاسم النبي واسمه الثاني كاسم أبيه، حول اسمه، قال أبوي ما يوسف، اسمه محمد يوسف، قال أبوي عبد الله، قال عشان يقول شنو المهدي، وأشاع أنه أمه اسمها آمنة، ولكنه قتل. قلت بنت عمر، تعرفوا بنت عمر؟ بنت عمر سنة 300 وشوية هجرية ادعى المهدية، والله الزول ده عمل إجرام في الأمة. بنت عمر هو الذي أسس دولة الموحدين على أنقاض دولة المرابطين في المغرب التي كانت على الكتاب والسنة، نقضها على يد واحد اسمه عبد المؤمن، والله المهدي ده، قال هو المهدي ده، بنت عمر ده لو حكيت لكم قصصه والله تستغربوا. يا أخي ده من إجرامه جاب واحد اسمه الونشريتي، قال للونشريتي ده وشريتي عالم واقتنع به انه المهدي، قال للونشريتي ابقى ابكم واعمل نفسك مجنون، الونشريتي بقى ابكم، فجأة كده بيتكلم، بقى يسوق معه بعد 7 سنين، قال له بتلاقوا بالدرس، قال له اليوم بعد صلاة الفجر بكرة تقوم تتكلم في الجامع، كان عالم الونشريتي، عالم حافظ الكتب في راسه، قال له تقوم تدش له العلم ده فوق الجامع. بالله لما قال يتكلم في الجامع الناس كلها آمن ذاته، قالوا الأبكم، جاب الأبكم يتكلم، قالوا بالله، قالوا ابن تومر خلى الأبكم عالم في يوم وليلة، الناس كلها بايعوه، قالوا انت المهدي، انت عارف ابن تومر عمل شنو؟ جاب ناس من أتباعه خلاهم يخشوا في بير، امشوا مع بير بعيدة، وقال لهم إذا ما فعلتم هذا سوف أدنيكم وأقربكم في دولتي، أدخلوا بير وقال لهم تكلموا من داخل البير وغيروا أصواتكم وأخبروا الناس أنكم ملائكة، ساق الجيش كله مش وقفوا جنب البير وقاعد يتكلم مع البير، بير مهجورة زول ما فيها والدنيا والشيء مظلم، قاعد يتكلم من جوا البير، الناس قاعد يبكوا وناس ترجموا، قالوا بس المهدي، عارف عمل شنو؟ بعد ما ناس اقتنعوا ردم البير في الناس الجواها وقتلهم، لأنهم لو خرجوا سيكشفون سره في يوم من الأيام إذا اختلفوا معه، فأراد أن ينتهي الأمر. هل كشف كم؟ والله لو حكيت لكم إجراء بنت عمرت ده والله تستغربوا. بنت عمرت قال أنا المهدي، قال كلما كل شخص يجي يدعي يقول أنا شنو؟ أنا المهدي، لا يقول أنه مهدي أصلا ابتداء، المهدي يعرفه الناس أنه المهدي بعدله وخصاله، انتهى الكلام. بعدين المهدي أقنى الأمر، أنفه ما شاء الله طويلة وطالع عليه برا، واحد يجيك نخرطه مطفجة يقول لك أنا المهدي، أنت نخرتك مطفجة، من النخرة دي أنت من المهدي؟ أكلمه من نخرتك دي؟ ما عندك علاقة مع المهدي، كويس؟ أقنى الأم وناتئ الجبهة، ده المهدي، يجيك واحد يا أخي كويس؟ قال أنا المهدي، قلت له حاجة المهدي أزرق ذاته ما في، أكلمه أنت أزرق حتى، المهدي ذاته ما أزرق، كويس؟ شو ده؟ والله يا إخواننا غيرت لا حول ولا قوة إلا بالله، شفت؟ فلضعف العلم وإقامة العلم على الوجدانيات، العلم لا يقوم على شنو؟ على الوجدانيات. طيب قال والدرجة الثانية علم خفي ينبت في الأسرار الطاهرة، علم خفي ينبت في الأسرار الطاهرة من الأبدان الزاكية بماء الرياضة الخالصة، ويظهر في الأنفاس الصادقة لأهل الهمم العالية في الأحايين الخالية والأسماع الصاغية، وهو علم يظهر الغائب ويغيب الشاهد ويشير إلى الجمع. طيب ما معنى هذا الكلام؟ قوله علم خفي، علم يدركه الإنسان غير ظاهر، يحتاج إلى استنباط، يحتاج إلى فهم. ابن عباس قالوا هل خصكم رسولا بشيء؟ قال لا، قال إلا بعلم يلقيه الله على أفهامنا. أنت قد تقرأ الآية وتفهم منها فهم كويس وفق القواعد الصحيحة للقراءة